اهدنا الصراط

الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله ولقد أخذناهم سمع الله لمن حمده. إذا لذهب

Allah.